وقال لهم نبيهم. مش هم طلبوا من النبي؟ يبقى النبي اللي هيبعث ملك كان المفروض مدام طلبوا من النبي ان يبعث لهم ملك انه يكفي ان يختار لهم الملك. انما يدلك برضه على التلكؤ واللجاجه. تلكؤ واللجاجه، وعايزين ينقلوا الامر نقله ليست في قضايا الدين. عايزين برضه الوجاهه والعينيه، وانه يبقى يا ابني ملك يا ابني مش عارف هو وعنده فلوس وبتاع ومبسوط. دخلوها دخله ثانيه خالص. دخلوها ايه؟ نعم. وقال لهم نبيهم، حين تاتي الاضافه لكلمه نبي فان اردت الزام الحجه تقول نبيكم. مره قول نبي الله انبياءه، ده لما تعيش تقول مصدر الايه، لكن عشان تقول نبيهم هم. وقال لهم نبيون ان الله قد بعث لكم طالوت. شوف وده بالنبوه، وكان النبوه لا تصدر في شيء عن امر نفسها. معلوم قالوا ابعث ايه؟ ما قالوش سل لنا ربك يبعث ايه؟ قالوا له ابعث، فكانهم علموه مامونا على ان يبعث ملك. لكن ادب النبوه في التلقي قال ان ربنا اللي ايه؟ بده يطمئنهم على ان المساله ايضا ليست منه، لان برضه هو له بشريه وهو يريد ان ينحي قضيه البشريه عن هذا الموضوع. قال المساله انتم قلتوا لي وقالوا قلت لربنا وربنا هو اللي قال. ان الله قد بعث لكم ايه؟ طالوت ملكا. هنا بقى ابتدأوا برضه قالوا ملك انا يكون له الملك، منين يجي له الملك؟ دخلنا بقى في ايه؟ سلك. انا يكون له الايه؟ الملك علينا ونحن احق بالملك منه. احق بالملك منه ليه؟ لان اصل دول كان فيهم نسلين اتنين، فيه نسل واخد النبوه وفيه نسل واخد الملوكيه. الملوكيه واخدها نسل لاوي ابن يعقوب، والنبوة واخدها نسل بنيامين. فبعد قالوا ان الله بعث لكم طالوت ملكا حبوا يعملوا صحيفة النسب، فلما يجدوا لا من هذا ولا من هذا فقالوا انا يكون له الايه؟ الملك علينا. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. النبي حينما سألوه أن يبعث لهم ملكا لم يشأ أن يقول بعثت لكم ملكا، وإنما أراد أن يربب الاحترام في المبعوث بأن المسألة ليست باختيار منه. وإن كنتم قد فوضتموني في أن أبعث لكم ملكا فأنا أريد أن أصعد أمر مهابة هذا الملك لا إلي ولكن إلى ربي. فقال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قولهم أن يكون له الملك علينا فيه عدم انسجام مع الخبر، لأن نبيهم قال لهم إن الله قد بعث عليكم ولا لكم، يبقى مبعوث لصالحكم. هم حينما لاموا القرار قالوا أنى يكون له الملك علينا، فخذوا المسألة على إنه جاي يسيطر عليكم، ده هو جاي لصالحكم لأنكم أنتم اللي طالبين أن يقودكم في الحرب والمعركة. إذا فأمر الاختيار الملكي ليس عليكم ولكن لكم. يبقى أنتم نقلتوها ليه كده؟ نقلتوها النقلة البايخة دي ليه؟ أن يكون له الملك علينا، هو أنا بعت ملك عليكم ده أنا بعته وفي حسابي لكم، فكان يجب أن كنتم تخدم ده في حسابي لك ولا لكن لا في حسابي، ولكن التلكؤ أمر طبيعي. شيء آخر أنه يدل أيضا أن يكون له الملك أن طالوت هذا لم يكن من الشخصيات المشار إليها، الشخصيات المشار إليه. ليه؟ لأن عادة حين يحزب الأمر جماعة من الجماعات أن تفكر في من يقود، بتبقى في أشخاص لمعة كده من الممكن أن يقع عليها الإيه؟ الاختيار من الممكن، ولكن ده دليل على أنه جه من غمار الإيه؟ من غمار القوم، بدليل أنه أن يكون هو لم يؤتى، وده جاي لنا منين ده؟ يبقى إذن ده يدلنا على أن الناس حين يريدون وضعا من الأوضاع لا يريدون الرجل المناسب للموقف، ولكن المناسب لنفسه، مناسب لنفسه، بدليل أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. هو الملك جاي رطرسة، هو الملك جاي برياح، ما دام طالب ده راجل من غمار الناس، ده يدلك على أن الحق يريد أن يضع قضية. حين تريد الاختيار إياك أن يرشك حسب أو نسب أو جاء، ولكن اختر الأصلح اللي هم أهل الإيه؟ أهل الخبرة، مش أهل الإيه؟ مش أهل الثقة. أهل الخبرة مش أهل الإيه؟ الثقة. ثم تعال القضية اللي انتم طالبينها عشان يقودكم ويبقى ملك، تعوز حاجة من اثنين، عايز رجل جسيم ورجل عليم، وانا اخترت جسيم وعليم. انا اخترت ايه؟ جسيم وعليم. جسيم كده بالمهابة كده، مفهوم؟ وعليم. ان الله، او بعدين قال ايه بعد؟ شوفوا شوفوا بقى القرآن الاول، ان الله قد بعث لكم كده، وكلمة بعث ما جرحتش الباء في انه احسن منه، انما لما حصل فيه لجاج قال ان الله اصطفاه عليكم. الاول ان الله قد بعث لكم كده، وكلمة بعث ما جرحتش الباء في انه احسن منه، انما لما حصل فيه لجاج قال ان الله اصطفاه عليكم. حصل ايه لجاج بقى؟ نقول لهم لا، هنقولها لكم بقى، ان الله ايه؟ اصطفاه عليكم. كنتم الدريين والمسألة مدريانة، ما دام بقى كأنه لا يوجد فيكم، ان وجد فيكم اهل البسطة والجسامة ما يوجدش فيكم اهل الايه؟ اهل الهيئة. ان الله ايه؟ اصطفاه عليكم وزاده بسطة. يعني كلمة وزاده كأنه كان يجب ان يكون مجرد اصطفاء الله ترجيحا لوجوده، فما بالك وقد زاده بسطة. يعني علشان حتى يسد الزريعة بتاعتكم، يعني مع ان مجرد استفاء ربنا كان ايه؟ كان كاف، ان شاء الله يكون قميء، ان شاء الله يكون اي حوى استفاء، لكن برضو استفيته وزاده بسطة. ولم يؤت ساعة من المال، قال ان الله استفاه عليكم. شوف بقى حرقة الله. وزاده بسطة في العلم والجسم، ودي المؤهلات الذي ايه اللي تريدونها الان. والله يؤتي ملكه من يشاء، والله يؤتي ملكه من يشاء. ما تفتكروش ان انتوا اللي هترشحوا لي الملك، يعني انتوا طلبتوا من ان انا ابعت ملك، سيبونا نبقى بمقاييسي اجيب الملك الايه المناسب. الله ايه؟ والله واسع عليم. معنى واسع يعني عنده لكل مقام مقاله، ولكل موقع رجله، عنده اتساع، عنده ايه؟ اتساع. وعليم وخبير وعارف ده يصلح لدي ودي يصلح لدي وده يصلح لدي، مش عن ضيق، مش عن قلة رجال، مش عن قلة خبرة، مش عن قلة علم. وقال لهم نبيكم ان آية، ما دام حصل في لجاج كده يبقى اللجاج دائما لون من العناد، لا ينهيه الا الامر المشهدي المرئي الذي يلزم الحجة بقى، اللي هي نجيب له بقى معجزة بقى، نجيب له ايه معجزة. ما دام المسألة وصلت كده ولا استقبلوش الأمر الله، لو استقبلوا أمر الله انتهى كده انتهى. قال آية ملكه، آية ملكه يعني علامة إنه ملك وإن الكلام ده صحيح. شوف أدب النبوة حتى، مع أنهم هم رايحين للنبي يقولوا ابعث لنا إيه ملك، وقال إن الله إيه وجاب لكم، ومع ذلك قال هنجيب لكم علامة عشان إيه عشان تصدقوا، مع أن كان الأصول والمنطق ما دام راحوا له على أنه نبي إنهم ما يدخلوش وياه في هذا اللجاج ولا في هذا اللجاج. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إذا حصل لجاز عند العلامة، قال والله العلامة أن يأتيكم التابوت، لازم كلمة أن يأتيكم التابوت ناخد منها حسين أن التابوت كان غائبا ومفقودا، مش كده؟ وان التابوت ده امر معروف وكل ايه، وكأن في تلهف على التابوت ده يجي. يبقى في ثلاث ايه دلوقتي، ثلاث حاجات، يأتيكم التابوت يبقى التابوت مفقود خلاص، والتابوت معروف له مش كده، وفي تشوف على انه هو. وما هو التابوت؟ التابوت ده ورق في القرآن والحتة إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. إذن التابوت نعرفه من يوم قصة موسى وهو رضيع، وأمه خفت عليه وربنا قال لها إذا خفت عليه فألقيه بالإيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا أخذ. إذن فالتابوت القصة مع مين؟ مع موسى وقومه، مع موسى وقوم. هل هو هذا التابوت؟ غالب الظن انه هو، ما دام جاب التابوت كده على الاطلاق يبقى التابوت المعروف ايه. وكأن المسألة اللي نجى بها موسى واللي قال لها اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل، دي له تاريخ مع نبيهم ومع موسى وتاريخ مع فرعون وعملية ايه كبيرة. دي عملية ناخد مني أن الآثار التي ترتبط بالأحداث الجسيمة في تاريخ عقيدة يجب أن يعنى بها. ما نقولش دي إيه ودي إزاي ودي كفريات ودي وثنيات الكلام اللي ما نقولش الكلام دي، لأن دي لها ارتباط بإيه؟ ارتباط بأمر عقل، ارتباط بحتة التاريخ، ارتباط بمقدسات. وشوف بقى التابوت اللي فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون وتحمله الملائكة، تحمله الملائكة دي عملية يعني كبيرة قوي. إذن الآثار التي لها مساس ولها ارتباط بأحداث العقيدة وأحداث النبوة، التشريع والقرآن بيقول خليها عندكم وخدوا منها إيه، خدوا منها عبرة، خدوا منها عبرة، لأنها بتذكركم بإيه، بأشياء مقدسة. فلما يجي التابوت أنا قال لك إيه، أكن التابوت كان مفقود، ومفقود معناه أن عدوا غلب على بلادهم، وأول ما يغير عدو على بلاد يحاول طمس المقدسات التي تربط البلاد بالعقيدة. فإذا كان التابوت بهذه الشكل يبقى الأعداء اللي جم وحصل بتاع وهم قلوبهم وحضر الموت وإلى آخره، لازم دول ضيعوا مين؟ هذا التابوت، هيسيبوا التابوت اللي هو أقدس شيء عندهم ده وخدوه. فقال لهم آية الملك ده إن التابوت اللي أنتم تتلهفوا عليه ده اللي ينظرت بمقدساتكم إيه؟ أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، فيه سكينة يعني فيه اطمئنان، اطمئنان كده واستقرار نفسي، لأن الإنسان حين يجد التابوت اللي فيه نجاة نبيه وفيه الاشياء اللي هيقولوا عليها اللي هنقول عليها فيما بعد، يوم دي يستروح فيها ايه، يستروح فيها صلته بالسماء، صله ماديه، صله ايه، تقوم تخلي نفس ايه، نفس السرايا. شوف بقى لما يقول لك ان دي المصحف اللي كان بيقرا فيه سيدنا عثمان، ثم هو ده ايه، ما هو المصحف هو انما ده اللي كان بيقرا فيه مين ايه؟ لما مثلا تيجي تروح مثلا في دار الخلافه مثلا في تركيا في مصر اهو ده السيف اللي كان بيحارب بيت امام علي، تقوم تبص كده تقوم تلاقيه يعني حمله قد 10 سيوف، ازاي كان بيقدر مثلا يشيله؟ يقول لك مثلا اهدي شعره من دقن حضره النبي عليه الصلاه والسلام، اهدي المقحله اللي كان النبي بيتكحل بها. مساله تعمل ايه؟ تعمل كده استشراف ايه؟ نفسي، استشراف نفسي، حتى اللي عنده فلوس زلزالات او ذبذبات ايه؟ تفتكر ده الواحد منا مثلا لما بيروح قصر وبعد ذلك بيقولوا ده البنوره فيها دي فيها المرود بتاع النبي، تبقى حاجه يعني عظيمه قوي، يبقى في سكينه ولا مش في ايه؟ مش في ايه؟ في سكينه. فاجد من الناس تعدل رايها في مثل هذه الاشياء وان يبعدوها عن الشركيات وعن الايه؟ الوثنيات، نحبها وتحب علينا بالسكينه انما ما ننفتنش بيها، قولوا صحيح ما تنفتنوش بيها. نقول لك لا ما بتعملش حاجه ما بتتنوش. انما دي بتذكرنا بايه؟ بتذكرنا بامر يتصل بعقيدتنا وبنبي ايه؟ وبنبي عقيدتنا. وبعدين شوف بقى التابوت اللي فيه شويه اثار من من اهل فرعون وقال مين؟ حتى شوف حتى ربنا بده يعني يبسط المساله، وبقيه ما قالش مما ترك موسى وهارون. مما ترك ايه؟ قالوا موسى وقالوا هارون. وكان قال موسى وقال هارون حافظهم على اثار موسى وهارون، لان مين اللي هيحافظ عليه ايه؟ هي برضه اثار موسى ومين؟ اثار موسى وايه؟ وهارون. وبعدين تحمله الملائكه. محمول الملائكه اللي بيحمل اثار النبوه وتحمله الملائكه، يبقى دي حاجه نضن بها؟ دي حاجه ما نعتنيش بيها؟ دي حاجه ما توجبش فينا مواجبنا الدينيه؟ ان ايات ملكه ايه؟ ان ياتيكم التابوت. شوف بقى المهم ان ياتي التابوت تحمله الملائكه. طب ان ياتي التابوت نسب الاتيان الى التابوت، هل كان من ضمن العلامه انهم قعدوا كده وشافوا التابوت جاي كده؟ لان ما دام ملائكه هيبقوا غير مرئيين مش كده ولا لا؟ يقوم يشوفوا الايه؟ التابوت جاي كده. انما بقول التابوت ده ان ياتي لكم تابوت اسند المجيء لمين؟ الاتيان للتابوت. وبعدين قال تحمله الملائكه، والملائكه مش مرئيه خلاص، يبقى هيشوفوا ايه؟ يبقى بالله دي تخلع القلوب ولا لا؟ تخليهم يقولوا في ايه ايه ويقولوا يا طالوت انت خلاص مش كده ولا لا؟ ملك. مفيش كلام. ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه. نريد ان نعرف الاشياء التي يمكن لال موسى انهم يحافظوا عليها من موسى، وقال هارون ان يحافظوا عليها من مين؟ من هارون. يقول يا اخي المعقول ان برضه لما الجماعه جم يتكلموا قال لك ده حته عصا موسى، معقول ان تكون ولا مش معقول؟ هو ده أداة من أداة المعجزة، ده معجزة مقلبة حية. هل تظنون ان موسى اهملها او قوم موسى اهملوا او المؤمنون بموسى اهملوا العصايا اللي انقلبت حية دي؟ دي مسألة مش ممكن ابدا. ده بيبقى عند الواحد من دول سيد جده عمال عامل له دولاب وعامل له ودي عصاية وبثبت لها عصاية تكلم الله فيها ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكأ عليها. قال وايه؟ القها يا موسى فالقاها. قصة طويلة. هل من المعقول اللي يجي على البال كده ان العصاية دي بمجرد المسألة ما انتهت خدوها ولعوها؟ يعني معقول انها ضاعت كده؟ معقول يعني ده ولا ده لازم محفوظ حفظ عليها بايه؟ خلاها كده مش مالها صلة بالسم من امجاد مين؟ فكأن الله سبحانه وتعالى يريد انهم اهل لجاج واهل جدل واهل تنكر، ما يؤمنوش بالحكايه الا ان راوا التابوت كده ايه؟ جاي عشان ياتيكم التابوت. وبعدين بقالوا جاي بها بقرطين يجروها او يجروه بلا قائد وبلا سائق، برضه يبقى فيها كده بقرطين جايبينه كده اهو جاي ولا حد شوياهم يعني قد بعضهم. ان ياتيكم التابوت فيه ايه؟ وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. في بقى أعجب من دي عشان تثبت صدق النبي في أن الله قد بعث طالوت إيه؟ ملك. إما كنتوش بقى هتأمنوا بالحكاية دي يبقوا رجعوا إيه؟ إيمانكم. رجعوا إيه؟ إيمانكم. السياق القرآني يدل على ان الله بهتهم بالحجة وبهتهم بالآية وبهتهم بالبرهان بدليل أنه حدث. فقبلوا طالوت ملكا ونظم طالوت للحرب ومش عارف وقام وقعد وفصل طالوت بالجنود. يعني المسألة بقت ايه، ما جاتش الحكاية دي. فلما فصل طالوت بالجنود وقال فصل، فصل يعني ايه؟ عزلت شيئا عن شيء. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريحة مصر. فصلت العير يعني ايه؟ سابت مصر وخرجت بقى من اهي. فلما فصل طالوت بالجنود يعني ايه؟ يعني خرج من مكان اقامة الجيش. ومنه بناخد الفصل والفصول سواء كانت في مؤلفاتنا او في كتبنا. الباب نقسمه الى ايه؟ الى ايه؟ فصول. يعني بنقطع طائفة كده من الكلام ونقول الفصل الفلاني والفصل الفلاني والفصل الفلاني والفصل ايه. وبرضو بنيجي في المباني وبنعمل فصل اول وفصل ثاني وفصل ثالث وفصل ايه وفصل رابع. بنفصل ولا لا؟ لما فصل طالوت بالجنود، كلمة جنود جمع جند، الجند دي مصيح مفرد انما يدل على جماعة. مفرد لفظ ايه؟ جند جمعه جنود. اصل كلمة جند الارض الغليظة الصلبة القوية. ونظرا لان الجنود مفروض فيهم ايه؟ ان ما ناخدش اي حد، بدليل ان احنا بيعمل فرز بقى وناخد مش عارف ايه مش كده ولا لا؟ عايزين ايه؟ يبقى الجند في اصلها الارض الغليظة القوية، جمعها جنود، وهو مفرد جند مفرد، الا انه يبقى ايه؟ مفرد يدل على زي قوم مش كده؟ زيارات كده ولا لا؟ زي طائفة، الطائفة دي مفرد ولا لا؟ انما هي جماعة ولا لا؟ ولذلك لما يقولوا وإن طائفتان من المؤمنين ايه اقتتلوا، روي الجماعة لأن أصل الطائفة شوية بقول شوية بقول شوية. ولما فصل طالوت بالجنود قال، شفت اللجاج بقى اللي هناك، لم يشأ طالوت أول مباشرة بقى لمهمته أن يدخل المعركة بدون تجارب مع قوم وقفوا في تعيينه ملكا ذلك الموقع. فجي حد يدخل على المسألة بإيه؟ على أرض إيه؟ على أرض صلب. قال لهم إن الله مبتليكم، مشاني بقى، إن أنتم مقبلون على مهمة لله في سبيل الله، فأنا مش اللي حجر الاختبار، هو اللي يجري الاختبار، لأن إجراء الاختبار على قدر المهمة والمهمة متعلقة به. إن الله، أنا مشرف فقط زي اللي بيجي رئيس امتحان السنوية في المكان الفلاني، ما مش دعوة لا في الأسئلة ولا في التصحيح ولا ما مش حكاية، أنا مشرف بس. فقال لهم إن الله مبتليكم بإيه؟ ساعة تسمع كلمة مبتليكم ما تفسرهاش على أنها بلاء مصيبة، لا، اختبار. قد برافو ينجح وقد إيه؟ فقد لا. ما تخافش من كلمة ابتلاء بقى. إنما اللي هيخاف من كلمة ابتلاء هو اللي يخاف من الامتحان اللي ما ذكرش. مش كده ولا لا؟ يبقى كلمة ابتلاء ما تخيفش من أولها، إنما تخيف من نهايتها. نسقط ولا ننجح؟ نسقط. كلمة مبتليكم تدل على إنه اختبار، والاختبار في قوله بنهر الله مبتليكم بإيه؟ يبقى لازم كلمة النار دي يبقى لها موقع عندهم. لازم كانوا عطشانين بقى، لازم كانوا عطشانين، وإلا لو ما كانوش عطشانين ولا يبقى ابتلاء ولا أي حاجة. مش عايزين. شوف احنا خدنا بناخد من ايه؟ شوف القرآن وتركيبه، القرآن وتركيبه بيوحيلك باشياء ما النفس مش، لانه كلام رب، ان الله مبتيه ايه؟ فمن شرب منه فليس مني، لان بنام على عطش حتى يرون الماء، يبقى الكل حي ايه يعبه منه عبا. اشتري فقال لهم ربنا بقى مستجابكم ماء، صحيح انتوا عطشانين انما الميه جت عينا، ما ربنا هيعمل الامتحان هنا، من شرب منه فليس مني. ليه؟ لانه دليل على انه ساعة رأى ما يحبه ويشتهيه اندفع ونسي امر الله. مشكلة؟ يبقى الفانية عنده ليا اولى من هنا، يبقى ده مش مأمون على انه يجي ويانا. انما اللي مأمون على انه يجي وياه وعطشان كده وشاف الماء وبعدين قال له ربنا مش عايزك تشرب منه، يبقى اثر مطلوب الله على مطلوب بطنه. يبقى اهل لان يؤتمن ولا لا؟ ومع ذلك لم يقسو الله في الابتلاء فاباح ما يفك العقل. مش عملها بقى كده يعني، قال لا، ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعمه فانه منه الا من اغترف غرفة بيده فشرب. يعني هو مسامح لكم انك ايه بالضبط كده تبينوا ريحه، انما ما تقربعوش. تبل ريقك يبقى بده يديك على قدر الضرورة. ليه؟ ما صلة هذا الابتلاء بالعملية الذين يقبلون عليها التي يقبلون عليها؟ قال لك لأن العملية الحربية اللي مقبلون عليها دي عرضة أن ينفذ منهم ذاته، مش كده؟ عرضة أن يحاصرهم عدوهم. يبقى العمدة في الصبر هنا أنك أنت تقوى على حتة شهوتك وتأخذ من زادك ومائك على قدر ضرورة استبقاء الحياة، فخذ منه بس غرفة. يبقى أكن التدريب نافع للمهمة ولا لا؟ نافع. فشربوا منه. برضو كلمة لما سمعوا تولوا إلا قليل، برضو هنا قليل من القليل. فشربوا منه إلا إيه قليل، وهم كلهم قبل كده كانوا ايه كانوا قليل، يبقى قليل من الايه، يبقى دي اسمها غرابيل الاصطفاء مش كده، او مصافي الاختبار. لان في واحد يقوى على نص المشقة، واحد ثلاث ارباعها، واحد على ربعها، فدكهم فلما كتب عليهم القتال تولوا الا ايه الا قليل، وبعدين كلهم دخلوا في اللماضة وانا يكون له وهو الى اخره، انتهت المسألة بالآية وجيه التابوت وهو الى وبعدين حب نيجي في الابتلاء. اهو القليل ده يا ريت تسيب القليل، بل القليل انقسم الى كثير والى فشربوا منه الا ايه الا قليل. القليل ده هو اللي يبقى هو اللي ايه هو ده بقى اللي يصلح، عال مش هو ده اللي هيصلح. شوف المصفى الثالثة بقى جاي ازاي، علشان تعرفوا ازاي مصافي الابتلاء في الجهاد في سبيل الله، عشان ما يقبلش ولا يحمل كلمة الجهاد في سبيل الله، لان ايه أن المأمون عليها الذي يعرف حقها والذي يعرف الثمن فيها. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. طبعا احنا عارفين غرفة للمرة، يعني غرفة ايه غرفة اسم للايه، لا اسم للي ما يؤخذ، اسم للايه لما يؤخذ، اسمها ايه غرفة، انما العملية نفسها مرة واحدة اسمها ايه غرفة. فشربوا منه الا قليلا منه. خلاص. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه، هنا حتى كان يجب ان نتنبه اليه، وهو طيب فشربوا منه الا قليل. القليل هو اللي امن الصيفي، مش هو ده اللي جاوز النهر مش كده، كانوا عدوا النهر ولا لا؟ عدوا الايه النهر. وهو اكن الجماعه اللي شربوا، ما هو قال له ليس مني، ما يبقاش وياه مش من جنودي، يبقى مفهومها انه ساعه ما عدوا النهر مين اللي عد؟ القليل اللي ايه خد الغرفه ده بس اللي ما شربش. طيب فشربوا منه إلا فلما جاوزه، جاز المكان يعني تعداه، وبنسمي المجاز مش كده المجاز بتاع البيت اللي بنعدي منه الايه وجاوزنا ببني ايه اسرائيل. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه برضو شوفهم شو المصفى الاخرانية ساعة كانوا في الابتلاءات كانوا لم يروا العدو والصف التصفية دي. فلما جم اللي ما شربوش وجاوزوا البحر معه وبهتوا روح العدو ابتدأوا برضو يبقى لهم موقف ابتدأوا يبقى لهم ايه فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. الله بقى بعد ما نجحت دي كل اللي قال الكلام ده مين؟ الذين جاوزوا البحر النهر مع معاه ونجحوا في كل الاختبارات. انما كن بقى في الاختبار العالي النهائي برضو خاف لا طاقة لنا اليوم بايه بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله عادي فايدة المواجيد بتختلف وان اتحدت المعارض. الذين جاوزوا انقسموا قسمين، قسم راى جالوت وجنوده والقسم الثاني برضه راى جالوت وجنوده بس ما انقسموش عند الرؤيا، انقسموا عند المواجيد التابعه للرؤيا. واحد ايه خاف وواحد ما خافش مش كده. فاللي خاف قال لا طاقه لنا اليوم بايه بجالوت وجنوده. ادي النزوح بتاعه يبقى خاف راى جالوت وجنوده فوجد الخوف منه في نفسهم فقال لا طاقه لنا ايه. يبقى عمليه شعوريه ثلاثه ولا لا؟ ادراك ووجدان ونزول. طيب وقال الذين يظنون انهم ملاقوا الله هم شافوا برضه ولا لا؟ والموجود بتاعه ما خافوش ليه؟ مؤمنين بالايه؟ مؤمنين بالله. إذن فالمرائي قد تفتح ولكن المواجيد تختلف والنزوع يختلف باختلاف المواجيد. وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. كأنهم أدخلوا في حسابهم ربهم ودفهم عزلوا عن حسابهم ربهم فهم منطقيون مع انفسهم لانهم راوا نفسهم قله ودكم ايه لانهم معزولين عن حضانه الله. انما اللي حاسب نفسه في حضانه الله يبقى يستقل دكم ولا ما يستقلهم شيء؟ يستقلهم. كم من فئه قليله إلا قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. لك ان تقول الذين يظنون مجرد ظنهم انهم ملاقوا الله جعل لهم هذه العقيده مجرد الظن. فكيف إذا كان يقين؟ طب ملاق الله جزاء في الآخرة ولا ملاقون الله في المعركة؟ وإياهم ربنا، ربنا مش هيسيبهم. يبقى تنفع كده وتنفع إيه؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة إيه؟ كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إيه يعني مع الصابرين؟ أم لأن فيه محارب يفوز بها الأكبر على الصبر. الأكبر على الصبر. ولذلك هناك في قوله سبحانه وتعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. هو يقول لهم ألن استقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة من الملائكة منزلين. هيمدكم بكام؟ ده الوعد. بلى نمدكم بالثلاثة وإن تصبروا نجيب لكم نمدكم بإيه؟ نمدكم بإيه؟ بخمسة. فكأن التبرع بكام؟ بثلاثة. وإن تصبروا وتتقوا نجيب لكم كمان إيه؟ إذا المدد يجي على قدر إيه؟ على قدر الصبر. ليه؟ أم قال لك لأن حنان القدرة عليك ساعتها يجدك تتحمل المسألة. يوم يقول لي عليك انا ضربت لكم مثلا زمان وقلت اذهبوا ان انسان تاجر جمله كبير وجلس امام الخان يسموه ايه الدكان الكبير يعني الوكاله وبعد ذلك عربيات النقل جايبان السحاحير والبضائع والعمال عم كل واحد يحمله ايه الصندوق ويدخله في الوكالة. وبعد ذلك جاء حامل حمل صندوق فغلبه الصندوق. اتاري ثقله موجود زي ثقل الايه الصناديق اللي فاتت. والرجل يجلس امام محله وراى ان الصندوق يغلب العامل. ماذا يكون الموقف؟ والعامل يحاول بلا شعور تلتفت اليه مندفع وقام كده وياه. كذلك ربك، كذلك ربك عايزك عايزك تستنفذ اسباب المعطى لك. وحين تستنفذ الاسباب برجوله وثبات وصبر فمعونة الله، وهذا يستحق ان يعان. كم من فئة قليلة غلبت فئة ايه كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، ولما برزوا لجالوت وجنوده قال ربنا ادي الشحنة الإيمانية، الشحنة الإيمانية لمن يريد ان يواجه يقول ايه ربنا. حتى في النداء ما قالش يا الله، قال ايه؟ لان الرب ده المتولي التربيه، متولي الايه، لان مطلوب الله عبوديه وتكاليفه، انما مطلوب الربوبيه ده عطاء ربنا. يعني احنا مسؤولين منه يا سيدي، يا اللي خلقتني، يا اللي بترزقني، يا اللي امدتنا بالاسباب، يا اللي يا اللي يا اللي ربنا. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا. شوف كلمة افرغ، افرغ علينا، اسمعنا افرغ علينا صبرا يعني. وقال وافراغ ايه يعني ايه عبينا صبر بقى، افرغ علينا ايه، افرغ علينا صبرا يكون اثره ان تثبت اقدامنا. يكون اثر الصبر ده ان ايه، ان تثبت وثبت اقدامنا. ونهاية الصبر وتثبيت الاقدام ان ننصر على القوم الايه، على القوم الكافرين. فهزموهم باذن الله هزمة تدل على فرار من كان يحب ان يكون كرا، لان فيه كرة وفيه فر. المحارب يحب ان يكون كر دائما، فحين يلجأ الى ان يفر نشوف هل الفرار هذا احتراف لقتال يبقى لسه ما ثبتتش هزيمة، لكن ان كان الفرار لغير كرة يبقى هي دي الايه، هي دي الهزيمة. قول الله فهزموهم باذن الله يدل على ان الكل لم يقتل، ولكن قتل أئمة الكفر فيهم. بدليل حيث يقول ايه وقتل داود جالوت، يبقى جالوت ده هو اللي كان ايه، كان الزعيم. يبقى اذا هذا يدل على ان الهزيمة معناها ان يصير الى فرار من كان يحب ان يكون ايه كرة. لكن هل افرض انه متحرف كرة فر ليكر، يبقى لسه المعركة يقال معركة ايه، ما لسه، يبقى على ان لا يعود كرا يبقى ده اسمه ايه، يبقى اسمه مهزوم. وقتل داود جالوت. داود اول مرة علم ينبط لنا في القصة الطويلة دي، ما عندناش فكرة عنه ابدا، ما عندناش فكرة. وقتل داود جالوت، وستأتي الفكرة عنه بعد هذه الايه العملية. وآتاه الله الايه الملك والحكمة وعلمه ما ايه ما يشاء. اذا فبداية داود من هذه المعركة. حبينا بس نعرف حاجة يعني، ادانا العالم اهو اللي هو داود، لانه له هيبقى له قصة وهي منه سليمان وقصة طويلة. قال لك ان داود دا كان اخ لعشرة وكان اصغرهم، وقال لهم النبي ان اللي هيدخل علشان المعركة دي لازم يجي درع موسى على مقاسه. الدرع اللي كان موسى بيلبسه يجي على ايه؟ فابو داود جاب اولاده كل ما يا واحد يلبس الدرع ما يجيش على مين؟ على قده. لحد ما جه داود اصغرهم وجاء الدرع على ايه؟ على مقاسه. وبعدين دخل به الايه؟ المعركة. فقتل القائد بتاع مين؟ تعجيش العدو. طبعا صغير، حكمة الله في ان يكون ذلك الصغير هو القاتل لكبير القوم. توتي دلنا على ان داود لما جاءت هذه له بالفتح العظيم وربنا اداله ايه؟ ملك، واداله حكمة، وعلمه منطق الايه؟ الطير، والحكاية الطويلة دي جاءت نتيجة ايه؟ ان هو قتل مين؟ ام هو احب الحكاية دي اوي والدرع ده بقى عنده لذيذ، ولذلك كان امله ان ربنا يعلمه، ولذلك لم يتخذ بن حكم في حياته الا عمل الضرورة. وألان له الله الايه؟ الحديد، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من ايه؟ من بأسكم. علموا صناعة الايه؟ دروع، ودروع الايه؟ سابغات، ان اعمل سابغا وقدر في الايه؟ في السر. شوف دليل على ان الانسان يحب الشيء الذي له صلة برفعة شأنه، فحب ان دي ربنا عملها له ايه؟ عملها له ايه؟ صنع. وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يأتي الحق بقضية كونية في الوجود، وهو أن الحرب ضرورة اجتماعية ما دام الناس مجتمعين، وأن الحرب يدفع الله به الناس عن الإيه؟ عن الناس، وأنه لولا وجود قوة أمام قوة يفسد العالم. لو تسيطرت قوة واحدة في الكون كان يخرب الكون. ايه اللي بيعمل الاكوان؟ انه توجد فيه قوة، وقوة ايه؟ ولذلك تجد العالم محروس دائما بالقوتين الايه؟ لازم كده، وإلا لو كانت قوة واحدة كانت ايه؟ تعم الايه؟ تعم الظلام. تجده مثلا قديما يجي يقول لك مثلا ايه؟ أمة فارس في الشرق وأمة الايه؟ الرومان في الايه؟ في الغرب. دلوقتي برضو عندنا ايه؟ عندنا مثلا كذا. يبقى لولا دفع الله، ومعنى الدفع معناها ايه؟ دفعه، دفعه يعني ايه؟ رده عن مراده. يبقى مراد الناس ان يوجد ايه؟ شر، والله يدفع الشر بالايه؟ والشر بالشر. فهزموهم باذن الله، وقتل داود جالوت، واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. قول الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض تعقيبا على قصة الصراع بين بني إسرائيل وبين أعدائهم الذين أخرجوهم من ديارهم برأي. وقلنا في هذه القصة إنهم حين طلبوا من الله الإذن بالقتال بعث الله لهم ملكا ليقاتلوا تحت رايته، وكانت علامة هذا الملك في الصدق عن الله أن يأتي الله بالتابوت ليكون علامة على أنه هو. وأيدنا الحق سبحانه وتعالى في قضية اجتماعية ينتهي إليها الناس عادة بحكيم الرأي ولو بدون الوحي، وهي أن الإنسان إذا ما أقبل على أمر يجب أن يعد له إعدادا بالأسباب البشرية، حتى إذا ما استوفى إعداده كل الأسباب لجأ إلى معونة الله، لأن الأسباب كما قلنا هي من يد الله، فلا تردن أنت يد الله بأسبابها لتطلب معونة الله بذاته. خذ الأسباب لأنها من يد ربك. ونجد في القصة أن من الأسباب تمحيص الذين يدافعون عن الحق، تمحيصا يبين لنا قوة ثباتهم بالاختبار، لأن الإنسان قد يقول قولا بلسانه ولكنه حين يتعرض للفعل تحدثه نفسه بأن لا يوفي. يقول الله لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ راجعوا أنفسكم واعرفوا ما يتطلبه القتال، فأنا أخاف إن فرضت عليكم القتال كما طلبتم حين يمسكم القتال واقعا أن تفروا. فماذا قالوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ولكن الله يدلنا على أن استدراكه حين يقول: أإذا كتبت عليكم القتال أأنتم واثقون أنكم تقاتلوا؟ يقول الله: فلما كتب عليهم القتال تولوا. مجرد الكتابة فقط، فما ذلك بلا المباشرة الفعلية. وبعد ذلك الذين قالوا ذلك جربوا تجربة أخرى ليعرف الناس مدى صبر الناس على لقاء العدو: إني مفتليكم بلا، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بها، سنسمح لكم بظل الريق فقط. والذي يبالغ في الشرب نعرف أنه ساقط في الاختبار. فشربوا إلا قليل، شوف المسألة المصفى جت إزاي. وهذا القليل الذي لم يشرب بل اكتفى بظل ريقه حينما واجه المعركة قال: ده احنا ملناش طاقة بجالوت وجنوده. لكن قل من هؤلاء قالوا: لي كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذه هي التصفية. وفعلا دارت المعركة وهزم هؤلاء أعداءهم وانتصر داود بقتل جالوت. إذا فتلك قضية دفاع، دفاع أناس بأناس. يقول الله قضية عامة: لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا أن الله دفع بالقلة المؤمنة من بني إسرائيل الكسرة من عدوهم لفسدت الأرض. إذن فالله يدفع ولكن بيد خلقه، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قبل الآية مقدمة وهي: أخرجوا من ديارهم وأبنائهم وإلى آخره، فكان مبرر القتال هذا. تجد آية أخرى برضو: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. السياق مختلف، القضية هنا قضية ناس بيحاربوا هم بالفعل، هتيجي في سياق آخر، ولذلك بيجي الجواب مختلف. هنا الجواب: لفسدت الأرض. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هناك: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره. هذا السياق. إذن فالآيتين: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اثنين ورد في القرآن، بس السياق الأول مختلف والسياق الأخير مختلف، لكن فيه واحدة جامعة بين الاثنين. ألم يقولوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ إذن فالقتال كان بسبب أنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم. برضو الآية الثانية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذه الذين أخرجوا إيه؟ من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، برضو هي خروج من الديار، بس خروج من الديار دول خلاهم يقتلوا وخروج من الديار المستضعفين اللي كانوا في مكة، خرجوا من ديارهم لينضموا هناك إلى إخوانهم المؤمنين في دار الإيمان، ثم يعيدوا الكرة ويدخلوا فاتحين هنا. إذن فمرة يكون الدفاع بأن تفر لتقر، ومرة بأن يكون الدفاع بأن تقاتل بالفعل. فالآية التي معنى هنا قاتلوا بالفعل، والآية الثانية خرجوا من مكة ليرجعوا إليها فاتحين. يبقى هذا دفع، يبقى الخروج نفسه هذا لون من الدفع. ليه؟ لأنهم لو بقوا ربما أثناهم خصومهم، فلم يبق للإسلام خميرة، فذهبوا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية، ثم عادوا منتصرين فاتحين إذا جاء نصر الله والفتح. إذا فالسياق في الآيتين واحد، ولكن النتيجة هناك، هنا يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ليه تفسد الأرض؟ لأن معنى دفاع الله الناس بعضهم ببعض إن فيه ناس ألفوا الفساد، وفي ناس خرجوا على من ألف الفساد ليردوهم إلى ماذا؟ يردوهم إلى الصلاة. إذن فالحق سبحانه وتعالى يعطينا في الآية الثانية السبب. هنا لفسدت الأرض دي الغاية، بسبب ايه؟ انك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اذا هدم الصوامع، ما هي الصوامع؟ الصوامع هي ما تقابل الان الدير للنصارى. المتعبدين لله فيه متعبد عام بالتكليف العام، وفيه متعبد ثاني الزم نفسه بشيء فوق ما كلفه الله به. فالذين يعبدون الله بهذه يجلسون في أماكن بعيدة عن الناس يسموها الايه؟ الصوامع، اسمها اللي هي مقابل الدير الآن. والمعنى العام في التعبد للمسيحيين مثلا الكنائس. يبقى ايه؟ له دمت صوامع دي لمين؟ لخاصة المتدينين، وكنائس لعامة المتدينين، وصلوات دي بتاعت مين؟ من صالوتة. صالوتة دي يعني مكان العبادة للايه؟ لليهود، ومساجد احنا بقى تعالى. يبقى اذا قول الله لفسدت الارض هنا وقوله هناك لهدمت صوامع وبيع، اذا فستفسد الارض ان لم تقم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد، لانها هي التي تربط المخلوق بالخالق. وما دام جن بتربط المخلوق بالخالق، ان هدمت ديا يبقى الناس على غير ذكر بربهم، وتفتنهم اسباب الدنيا. اذا فالاجره، اذا فالكنائس، اذا فالصوامع في ايام ما كانت، والمساجد هنا هي حارسه القيم في الوجود، لانها تذكرك دائما بالعبوديه وتمنع عنك الغرور. ولذلك احنا بقى امة محمد، هو جدتها اسمها ايه؟ صوامع. والصومعة معروفة دي للمبنى مش كده؟ وكنائس برضو انما احنا جبنا الاسم بتاع ايه؟ مساجد من الايه؟ من السجود اللي هو ايه؟ منتهى الخضوع الى الرب. شوف اسمنا احنا بقى منتهى الخضوع لمين؟ للرب. فمنتهى الخضوع للرب دي لما تكون بتخضع له 5 مرات في اليوم، ان كان عندك شيء من الغرور لازم يذوب. شوك تفضل متواضع بذلة العبودية لله، وتبقى في كونه وعارف ان كونه ده كله فضل منه عليك، يبقى ما يدخلكش شيء من الغرور. فاذا لم يدخلك شيء من الغرور استقبلت اسباب الله في مطلوبات الله. اما ان تأخذ انت اسباب الله في غير مطلوبات الله تبقى في حدي تاخذ نعم ربنا اقدر ايدك على الحركة، تقوم تعصى ربنا بقى وتضرب بقى الواحد، اقدر لسانك تقوم تأذي به واحد بكلمة، لا ادك نعمة تقوم تستعملها في المعصية، لا. يبقى اذا قول الله لفسدت الارض ليه؟ لان قال لولا دفع الله الناس بعضهم لهدمت صوامع وبيع، ودي بتعمل ايه؟ اللي بتبقي اصول القيم في التدين. اصول القيم في التدين غير كل التدين. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى جعل الاركان الخمسة دي اركان ايه؟ أركان الإسلام اللي بني عليها الإسلام، يبقى لازم تدور على الإسلام وهي الخمسة دول. ما تقولش الإسلام هو الخمسة دول، ده الإسلام مبني على الخمسة دول، مبني على الخمسة. يعني الايه الأعمدة أو الأسس التي بني عليها الإسلام. أنت لما تيجي بقى وتعمل الأعمدة وتعمل الأساس وتعمل، ما تجيش تسكت، لازم تبني بقى الحاجات التانية بقى. آه يبقى إذن الإسلام مبني على هذه الايه الأشياء. يبقى الحق سبحانه يقول حافظوا على أماكن هذه القيم، لأن المساجد، احنا نتكلم بالعرف الإسلامي، لأن المساجد هي متلقى فيوضات الحق النورانية على خلقه. فاللي عايز فاض الخلق بنوره يروح الايه، يروح المسجد لله. يبقى إذن عشان ما تفسدش الأرض يبقى لازم دي ايه توجد، فمرة جاء بالنتيجة ومرة جاء بالسبب. فهنا الآية دي لفسدت الأرض الغاية تفسد الأرض. ليه؟ لأن قدمت ايه الصوامع والبيع والصلوات والايه والمساجد. يبقى لم يبق للناس ارتباط بمين؟ ارتباط بالحق سبحانه وتعالى. دفع الله الناس بعضهم ببعض، يبقى فيه ناس يريدون الشر وأناس يريدون الخير. فمن يريد الشر يدفع بمن يريد مين؟ بمن يريد الخير. إذا وقعت المحركة بهذا الوصف، يد الله لا تتخلى، لا ينصرن الله من ينصره، من ينصره. ومتى لا تطول المعركة. ولذلك قديما قلنا ان المعارك التي تراها في الكون لا توجد معركة بين حقين، لانه لا يوجد في الوجود حقان، هو حق واحد بس. ما فيش واحد يقول انا على حق وخصم على حق، لا، هو حق واحد. يبقى اذا ما فيش معركة بين حقين، لان ما فيش حقين. يبقى المعركة ان وجدت بتوجد كيف؟ توجد بين حق وباطل، او بين باطل وباطل. المعركة بين الحق والباطل قلنا قديما انها لا تطول، لان الباطل زهوق، الباطل زهوق. والذي يطول في معارك البشر هي ايه؟ هي الباطل والباطل، لانه ليس احدهما اولى بان ينصره الله. طب وازاي بقى تيجي دفع الله الناس بعضهم ببعض في مثل هذه المعركة؟ يقول لك ما هو ده على فساد وده على فساد، ربنا بيدك الفساد ده بالفساد ده، يدك الفساد ده بالفساد ده. ولما يندك الفساد ده بالفساد ده يبقى جناح الفساد في الكون ينتهي، ويجوا الناس الغلابة بقى اللي ما عندهمش فساد هم اللي يبقوا في الكون، مش كده ولا ايه؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم بقى، مثلا المعارك اللي تدور في اي حتة تبص كده تقول تلاقي ده له هوا وده له ايه، وده له هوا. طب ربنا يبقى في جانب مين؟ طبعا ما يبقاش في جانب حد، يسيبهم لبعض، يسيبهم لبعض. وما دام يسيبهم لبعض تبقى المعركة طول. لو كان واحد منهم في باله الله كان ربنا سبحانه وتعالى يبقى في جنبه. وبعد ذلك تشوف المعارك مثلا اللي موجودة في العصر الحديث، مثلا معركة تجد وتطول، وبعد ذلك لا تجد القسم الثالث، ما تجدش القسم الثالث. اللي هو ايه القسم الثالث؟ ان طائفتان من المؤمنين ايه فاصلحوا بينهم، ما تجدش حتى اللي بيصلح، تجد كل واحد بينفخ في الحتة اللي ايه اللي هو مولنا الله. يبقوا ثلاثة مش موجودين، مش موجودين. يبقى ادي الخيبة في الكون، الخيبة في الكون ان معاركه ايه بتطول. ليه؟ لان ما فيش في بالهم شيء جامع، ما فيش. لو في بالهم شيء جامع ما كانش يجي حرب خالص. لو غفلوا عنه تبقى الناس اللي من اللي بره اللي بعيد يدخلوا برضو، ولا دول دخلوا كمان. يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها ان الخيبة في العالم، ولا لا؟ خيبة في العالم كله، خيبة. وسيظل في خيبة الى ان يرعوه، يطولوا على نفسهم امد التجربة زي ما يحبوا، هيفضل في الخيبة دي لحد ما يرعوي ويفتن، الى انه لا سبيل الى ان تنتهي هذه المشاكل الا ان يرتدوا جميعا عن اهوائهم الى مراد خالقهم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. فسدت الارض نعم، اي فيما جعل الله للانسان يدا فيه. اما الشيء الذي لم يجعل الله للانسان يدا فيه هتفضل النواميس هي ايه، ما اثروش في الشمس، ما اثروش في القمر، ما اثروش في الهواء، ما اثروش في المطر، انما اتاثرت ايه الفساد جه في ايه، فيما لهم فيه يد. ولذلك انظر الى الكون تجد المسائل التي لا دخل ليد الانسان فيها مستقيمة على احسن ما يكون، والفساد بيجي من النواحي هي اللي الانسان دخل فيه. الانسان دخل فيها ازاي؟ يعني ما يدخلش في حاجة ابدا؟ قال لك لا، دخل فيها بغير منهج ربه. لو دخل فيها بغير منهج بمنهج ربه كانت استقامت الامور كما استقامت النواميس العليا. تمام. ولذلك قلنا في سورة الرحمن لما السماء رفعها ووضع الميزان، مدام السماء رفعها ووضع الميزان والسماء ما تقعش على الارض والنظام كده محكوم حكم تمام، والشمس بتطلع من كلهم في فلك يسمحون، والنظام دقيق ولا مش دقيق؟ لان ما لناش دخل ايه. فان اردتم ان تصلح حياتكم وان تستقيم اموركم كما استقامت هندسة السماء والارض فخذوا الميزان من الله في اعمالكم. السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. مدام أنتم شفتم أن الأمور اللي موجودة ليست في يدكم مستقيم الأمر فيها، والفساد جاي من ناحية إيه؟ الأمور اللي أنتم داخلين فيها. طب شوفوا أنتم ماذا قصرتم؟ نقول أن دي كمان لناش إيد فيه ودي لنا فيها إيد. طب يعني أنتم تكن إيدنا على الحركة في الحياة؟ لا، ما تكنهاش، بل اعمل بحركة الحياة بس بمنهج الذي خلق الحياة. إن عملت في الحياة بمنهج الذي خلق الحياة تستقيم لك أمورك كما استقامت الأمور التي هي أعلى إيه؟ احفظ جيدا والسماء رفعها إيه؟ ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. عشان ما تطغوش في الميزان تعرفوا دي موزونة ليه؟ لأن ملكوش فيها اختيار، إنما الأمور اللي لك فيها اختيار حطوا الميزان كده وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الإيه؟ ولا تخسروا الميزان. ما دام الله خلق للإنسان دور اختيار وبعدين اختار هؤلاء هذا المذهب وهؤلاء هذا المذهب، كان ربنا سبحانه وتعالى يتركهم. قلت لا، برضو ربنا له رحمة على العالمين، لازم يبقي عناصر الخير في الوجود. يمكن حد كده يرعوي ويتنبه ويلتفت ويروح ياخدها، فلما تيجي تطغى في جماعة يقوم يجيب لهم جماعة ايه يردوهم عشان تبقى عناصر الايه، عناصر الخير في الايه، في الوجود. لعل انسانا ياتي ليأخذ عنصرا من عناصر الخير يحرك به ايه حياته. وده جاي منين؟ جاي من فضل الله على العالمين. لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين، اي لم يدع الامر لايه، لتفسد الايه، لتفسد الارض.